عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، يوجد في المقام تعليق للسيد الهاشمي حفظه الله على كلام سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه، مذكور تحت الخط، وهو في الواقع المقطع الثاني من تعليقه، الذي سبق أن ذكرنا المقطع الأول منه فيما مضى، ووعدنا بذكر المقطع الثاني من تعليقه عندما يحين حينه، وقد حان حينه. هذا المقطع الثاني يقول فيه أن ربط الجزاء بالشرط في القضية الشرطية، السلام عليكم ورحمة الله، على نحوين. النحو الأول أن يكون هذا الربط عارضا على الجزاء، بحيث يصح أن نقول أن الجزاء موضوع ومحموله هذا الربط الذي عرض عليه، بحسب المعنى وبحسب اللب والحقيقة يكون الجزاء في مركز الموضوع، في موقع الموضوع، ويكون الربط في موقع المحمول العارض على الموضوع. مثلا قوله إن جاء زيد فأكرمه يكون بحسب المعنى واللب والحقيقة، بغض النظر عن ظواهر شكل الكلام، بحسب المعنى يكون في الواقع مفاده هو أن طبيعي وجوب إكرام زيد مربوط بمجيئه، مربوط بمجيئه، الربط بالمجيء، الربط بالشر، هذا محمول عارض على الموضوع، والموضوع هو الجزاء، وجوب الإكرام طبيعي وجوب. تارة هكذا، هذا النحو الأول. النحو الثاني لا، أن يقال أن نعتبر أن الموضوع بحسب المعنى واللب هو الشرط، جملة الشرط، والمحمول جملة الجزاء، وأما الربط فهو نسبة بين الجزاء والشرط. يعني قوله مثلا إن جاء زيد فأكرمه يرجع بحسب المعنى واللب إلى أن نقول مثلا، هو طبعا ما قايل، ما ذاكر أنه حينئذ يكون مفاد القضية شنو بناء على هذا النحو الثاني، لكن أنا مثلا توضيحا أقول، السلام عليكم ورحمة الله، يرجع الكلام إلى أن مجيء زيد له نسبة، مجيء زيد له نسبة وربط مع وجوب الإكرام، هكذا مثلا يكون مفاد الكلام هذا. خب، هذان نحوان من الربط. فإذا بنينا على الأول، بناء على الأول، يعني إذا قلنا بأن الجملة الشرطية تدل على النحو الأول من الربط حقيقة، فيتم المفهوم، يثبت للجملة الشرطية المفهوم، ولا نحتاج حينئذ إلى أكثر من أصل الربط. أصل الربط كافي، بعد ما نحتاج إلى شيء آخر. إذا كان مصادر القضية الشرطية عبارة عن أن الجزاء مرتبط بالشرط، هذا مصادر القضية الشرطية، هذا يكفي لإثبات المفهوم. ليش؟ لأنه الجزاء يصير موضوع، وموضوع القضية دائما الإطلاق فيه انحلالي. دائما إذا كان شيء في مركز وفي موقع موضوع القضية، الموضوع إطلاقه انحلالي. عندما نقول النار حارة، الإطلاق في النار انحلالي ومو بدلي، يعني أحد أفراد النار حارة أو لا، كل أفراد النار. الإطلاق في الموضوع انحلال. هنا هم إذا رجعت القضية الشرطية إلى قولنا وجوب إكرام زيد مرتبط بمجيئه، النحو الأول هذا، خب وجوب إكرام زيد يعني كل أفراد وجوب إكرام زيد، كل أفراد وجوب إكرام زيد، كما هناك النار حارة يعني كل أفراد النار. هنا هم يكون معناه شنو؟ كل أفراد وجوب إكرام زيد مرتبط بمجيء زيد. فإذا انتفى المجيء ينتفي شنو؟ كل أفراد وجوب إكرام زيد، وهذا هو المفهوم. بعد ما نحتاج إلى شيء آخر، أصل الربط يكفي، بس بشرط أن يكون الربط هو العارض، هو المحمول، ويكون الجزاء هو الموضوع. يعني وجوب الإكرام يصير في موقع الموضوع، في مركز الموضوع، ويكون الرابط في مركز محمول وعارض عليه، بحيث يرجع كلامنا إن جاء زيد فأكرمه، يرجع إلى قولنا وجوب إكرام زيد مربوط بمجيء زيد. إذا رجع إلى هذا، حينئذ لو قال قائل وجوب إكرام زيد مربوط بمجيئه، هنا أليس يفهم منه أن كل أفراد وجوب إكرام زيد مرتبط بمجيء زيد؟ كما لو قال النار حارة، أليس يفهم منه أن كل أفراد النار حارة؟ هنا هم كذلك. إذا قال كل أفراد، إذا قال وجوب إكرام زيد مرتبط بمجيئه، يعني كل أفراد وجوب إكرام زيد، صار موضوع، وجوب الإكرام صار في مركز الموضوع، فإطلاقه انحلالي. فكل أفراد وجوب إكرام زيد ارتبطت بالمجيء، فبانتفاء المجيء تنتفي كل أفراد، فيثبت المفهوم. بعد ما نحتاج إلى شيء آخر، وهذا ضابط آخر لاقتناص المفهوم، يقول هو غير الضوابط اللي ذكره المشهور، وذكر سيدنا الأستاذ الشهيد وغير هذا في الضابط. أن تدل القضية الشرطية على أن الجزاء في مركز الموضوع لبا ومعنى، والربط في مركز المحمول لبا ومعنى، إذا ثبت هذا هو هذا يكفي لاقتناص المفهوم، ما نحتاج إلى شيء آخر. أما إذا لم يتم النحو الأول وانتهينا إلى النحو الثاني، خب لا، في النحو الثاني بعد ما يثبت، بناء على النحو الثاني لا يثبت المفهوم. إذا كان الشرط في مركز الموضوع، والجزاء في مركز المحمول، والرابط مجرد نسبة بين الموضوع والمحمول، خب هذا معناه شنو؟ معناه أنه الشرط مثلا له ربط وله نسبة مع طبيعي وجوب الإكرام، المجيء له ربط مع طبيعي وجوب الإكرام، ويكفي في صدق هذا الكلام أن يكون المجيء له ربط مع فرد من أفراد وجوب الإكرام، مو على مع كل أفراد، لأن الجزاء صار في مركز المحمول، وجوب الإكرام صار في مركز المحمول مو في مركز الموضوع، مو مثل النحو الأول. هو في مركز المحمول الإطلاق لا يجري كسائر القضايا. عندما تقول النار حارة، المحمول ما بيطلق، الموضوع بيطلق النار يعني كل أفراد النار، أما المحمول يعني حارة يعني كل درجات الحرارة تريد تثبتها للنار. أكو درجة حرارة موجودة في الشمس، هاي ما تريد تثبتها للنار، النار ما بيها ذيك الدرجة من الحرارة. فالمحمول ليس في إطلاق. هنا هم في النحو الثاني لو جعلنا الجزاء في مركز المحمول والشرط في مركز الموضوع، وبعد لا يتم الإطلاق في الجزاء في مركز الموضوع، يعني ما يثبت أن المجيء له ارتباط مع كل أفراد وجوب الإكرام، بل يكفي أن يكون له ارتباط مع فرد من أفراد وجوب الإكرام. فإذا انتفى الشرط ينتفي فرد من أفراد وجوب الإكرام، وهذا ليس مفهوما، ليس هو المفهوم الذي نفتش عنه. فبناء على النحو الأول يثبت المفهوم ويكون هذا ضابطا جديدا لاقتناص المفهوم. ثم يقول لكن الوجدان العرفي يشهد بأنه حتى لو سلمنا، لأن هو لا يسلم بهذا الشيء أيضا الذي سوف نقوله، ولذا يقول حتى لو سلمنا، حتى لو سلمنا أن الجملة الشرطية تدل على الربط بين جملة الجزاء وجملة الشرط، يعني الجملة الشرطية تدل على أن الجزاء مرتبط بالشرط، يوجد ربط بين الجزاء والشرط، حتى لو سلمنا بأصل هذا المطلب أن الجملة الشرطية تدل على هذا الربط والتلازم والاتفاق بين الشرط والجزاء، لكن مع ذلك يقول لا نقبل أن يكون هذا الربط عارضا على الجزاء، بحيث يكون الجزاء في مركز الموضوع ويكون الربط في مركز المحمول وعارضا عليه. هذا العروض والحمل لا أقبله، حتى لو قبلت أن الجملة الشرطية تدل على أصل الربط بين الشرط والجزاء، لكن لا أقبل أن يكون هذا الربط عارضا على الجزاء، يعني النحو الأول من النحوين، أن يكون هذا الربط عارضا على الجزاء، حتى يكون قولنا إن جاء زيد فأكرمه بمثابة قولنا وجوب إكرام زيد مربوط بالمجيء أو معلق على المجيء. لا أقبل أن يكون مفاد الكلام هذا حتى يثبت المفهوم، ولذا هو لا يقول بمفهوم الشرط السيد حفظه الله. لماذا لا أقبل هذا؟ يقول المنبه إلى هذا الوجدان أمران. الأمر الأول هو أنه لو كان الأمر كذلك، يعني لو كانت الجملة الشرطية مفادها معنى ولبا عبارة عن أن الجزاء معلق على الشرط مرتبط بالشرط، لو كان هكذا للزم ثبوت المفهوم للجملة الشرطية الخبرية أيضا، مو بس للجملة الشرطية الإنشائية. إن جاء زيد فأكرمه، هاي جملة شرطية إنشائية، يعني الجزاء فيها إنشاء أكرمه أمر. لا، أكو جملة شرطية خبرية الجزاء فيها خبر، إن شربت السم تموت، إن شربت السم تموت، إن ألقيت نفسك من شاهق تموت. الجملة شرطية الجزاء فيها خبر مو إنشاء. خب لو يقول لو قبلنا بأنه كان مفاد الجمل الشرطية عبارة عن أن الجزاء معلق على الشاف، فإذا قولك إن شربت السم تموت راح يصير بحسب المعنى واللغة، معناه شنو؟ معناه أن موتك معلق على شرب السم، فبانتفاء شرب السم معناه كن ينتفي الموت. والحال أنه لا، ليس هكذا. إذا لم يشرب السم عن ما يموت يعني هم يموت. ليس لمثل قولنا إن شربت السم تموت، ليس له مفهوم، يعني ما يدل على أنه إذا ما شربت السم ما تموت، مفهوم ما له. فعدم ثبوت المفهوم لمثل هذه الجمل يجعلها السيد حفظه الله شاهدا، يجعله شاهدا ها ومنبها على أنه إذن مفاد الجملة الشرطية ليس عبارة عن أن الجزاء معلق على الشرط، مفاده مو هذا. وإلا لو كان مفاده هذا إذن هنا هم كل يصير مفاده أن الموت معلق على شرب السم، وبانتفاء شرب السم ينتفي الموت. والحال أنه لا، ليس هكذا. هذا المنبه الأول. والمنبه الثاني الذي يذكره هو يقول لزوم لغوية التعليق في الجملة الشرطية المسوقة لبيان الموضوع. الجملة الشرطية مسوقة لبيان الموضوع، يأتي الحديث عنها إن شاء الله مفصلا. مثل المثال المعروف، إن رزقت ولدا فاختنه، لو كان مفاد القضية الشرطية عبارة عن أن الجزاء معلق على الشر، إذن إهناهم مفاد هاي القضية الشرطية أيضا راح يصير شنو؟ مفاد هذه القضية الشرطية أيضا سوف يكون عبارة عن أن ختان ولدك معلق على شنو؟ وجوده. إن رزقت ولدا فاختنه، ختان الولد معلق على وجود الولد. وهذا توضيح واضح، ختان الولد معلق على وجوده، هاي قضية أشبه بالقضية بشرط المحمود، زيد الكاتب كاتب معلوم، زيد الكاتب معلوم كاتب. فهي شيء يعني هكذا يصير، يعني إن رزقت ولدا فاختمه يرجع إلى قضية ضرورية بشرط المحمود مثلا. إذا هي شيء بعد التعليق له يتعلق على إن رزقت، تعليق الختان على رزق الولد يعني تعليق الختان على وجود الولد، هو معلوم الختان معلق تكوينا معلق على وجود الولد، إذا ماكو ولد ماكو شيء يختم. التعليق يكون لغو بلا فائدة يعني. فهذا أيضا يجعله منبها آخر على أنه إذن ليس مفاد الجملة الشرطية عبارة عن أن الجزاء معلق على الشارع. هذا كل كلامه حفظه الله في بحوث في علم الأصول الهامش الجزء الثالث صفحة 142 إلى 143. خب أقول يرد على هذا الكلام أولا وثانيا وثالثا، يعني عندي ثلاث ملاحظات على ما أفاده حفظه الله. أولا، هذا الذي ذكره من نحوين لربط الجزاء بالشرط، هذا إما أن يرجع إلى ما أفاده سيدنا الأستاذ الشهيد، هو السيد الشهيد أيضا ذكرنا أنه قال الربط بين الجزاء والشرط يتصور على نحوين. الأول أن يكون الربط ربطا توقفيا، والثاني أن يكون الربط ربطا استلزاميا. فهذان النحوان اللذان ذكرهما السيد الهاشمي حفظه الله إما أن يرجع بروحهما إلى النحوين اللذين ذكرهما سيدنا الأستاذ الشهيد، يعني النحو الأول الذي ذكره السيد الهاشمي يرجع إلى الربط التوقفي، يكون مقصود السيد الهاشمي من النحو الأول. بس التعبير تعبير آخر هو استخدم، قال الجزاء في مركز الموضوع والربط في مركز المحمول. إذا مقصوده لب مقصوده أنه يعني نفس ذاك الربط التوقفي، بحيث يكون الجزاء متوقفا على الشرط، هذا مقصوده من النحو الأول. ومقصوده من النحو الثاني الذي جعل فيه الشرط موضوعا والجزاء محمولا، مقصوده النحو الثاني من الربط، يعني الربط الاستلزامي الإيجابي الذي ذكره سيدنا الأستاذ الشهيد. إذا هذا خب هذا هو نفس كلام سيدنا الأستاذ، يعني ليس في كلام السيد الهاشمي حينئذ شيء جديد زائدا على ما أفاده سيدنا الأستاذ. السيد الشهيد أيضا قال الربط إذا كان ربطا توقفيا فيثبت المفهوم، أما إذا كان ربطا استلزاميا فلا يثبت المفهوم. أنتوا هم قلتوا الربط إذا كان عارضا على الجزاء، ومقصودكم بحسب الواقع يعني أن يكون توقف. إذا قصدكم من هذا التوقف فهذا مو شيء جديد. أما إذا لم يكن المقصود ذاك، يعني كما هو الظاهر، يعني الظاهر هو في مقام التعليق على كلام سيدنا الأستاذ، فيريد أن يبين شيئا جديدا، حينئذ أشكل عليه. إذا لم يرجع كلامه إلى كلام سيدنا الأستاذ الشريف فيرد عليه أنه مجرد الربط، مجرد الربط بين الشرط والجزاء، وكون الربط عارضا على الجزاء، صرف هذا لا يثبت المفهوم. لنفترض النحو الأول من النحوين اللذين ذكرتموهما، وهو أن يكون الربط عارضا على الجزاء، الجزاء يصبح في مركز الموضوع والربط يصبح في مركز المحمول، والجزاء هم نعتبره طبيعي الحكم، طبيعي وجوب إكرام زيد، بحيث يرجع قولنا إن جاء زيد فأكرمه إلى قولنا طبيعي وجوب إكرام زيد مرتبط بمجيئه. لو سلم، حتى لو سلمنا هذا، هذا وحده لا يثبت المفهوم. قولكم أن هذا وحده يكفي لاقتناص المفهوم، لا، شلون؟ كيف يكفي هذا لاقتناص المفهوم؟ مجرد أن يكون وجوب إكرام زيد مرتبطا بالمجيء، صرف الربط لا يكفي لإثبات المفهوم. لماذا؟ لأن كون الشيء في مركز الموضوع هذا لا يقتضي أن يكون الإطلاق فيه انحلاليا. قلتم مجرد أن يكون الشيء في مركز الموضوع إذن يكون الإطلاق فيه انحلاليا، لا، ليس هذا لا. نعم عندما نقول النار حارة الإطلاق في النار إطلاق انحلالي، صح، لكن لا صرفا لأن النار أصبحت في مركز الموضوع. مجرد صيرورة شيء في مركز موضوع القضية، مجرد هذا بغض النظر عن النقطة اللي سوف أذكرها، هذا لا يسبب أن يصبح الإطلاق فيه انحلاليا. وإنما النقطة هي أن نرى أن المحمول الذي حمل على هذا الموضوع أي محمول. هل هو سنخ محمول يقتضي أن يؤثر في كل أفراد هذا الموضوع، أو هو سنخ محمول لا يقتضي أكثر من التأثير في أحد أفراد هذا الموضوع؟ وإلا صرف كون شيء موضوعا ما يكفي. قد يكون المحمول من النوع الذي يقتضي لا يقتضي أكثر من التأثير في بعض أفراد هذا الموضوع، فالإطلاق في الموضوع سوف يكون إطلاقا بدليا لا انحلاليا، كما مثلنا ومثل سيدنا الأستاذ الشيء بالأمر. إذا حمل الأمر على شيء، الصلاة واجبة، الصلاة مأمور بها، حمل الأمر حمل الوجوب على الصلاة، الصلاة موضوع. خب بمجرد أن الصلاة هنا موضوع نقول الإطلاق فيها انحلالي، يعني كل أفراد الصلاة واجبة؟ ها؟ ظاهر كلامي أنه مجرد وقوع شيء في مركز الموضوع هذا يكفي لكون الإطلاق فيها انحلاليا. خب بسم الله، لو قال قائل الصلاة واجبة، يعني إطلاق في الصلاة انحلالي؟ الصوم واجب، الإطلاق فيه انحلالي؟ الحج واجب، الإطلاق فيه انحلالي؟ ليس هكذا، إطلاق بدلي قطعا، فد حج، فد صلاة واجب، مو كل أفراد الصلاة، مع أن الصلاة موضوع. لماذا؟ لأن المحمول سنخ محمول لا يقتضي أكثر من التأثير في أحد أفراد الطبيعة. المحمول هو الوجوب، والوجوب وجوب الطبيعي يعني إيجاد الطبيعي، إيجاد الطبيعي يكفي فيه إيجاد فرد واحد. المحمول سنخ محمول ما يقتضي أكثر من شنو؟ التأثير في أحد أفراد الطبيعة. محمول إيجاد، الوجوب يعني أريد منك أن توجد هذه الطبيعة، إيجاد الطبيعي يكفي فيه إيجاد أحد أفراد، بعد مو لازم إيجاد في كل أفراد. فرغم أن الموضوع أن الطبيعي طبيعي الصلاة في مركز الموضوع، لكن باعتبار أن المحمول سنخ محمول لا يقتضي أكثر من التأثير في أحد أفراد هذا الطبيعي، لذا لا يكون الإطلاق في الموضوع هنا إطلاقا انحلاليا، وإنما إطلاق بدلي. وقد قلنا سابقا أن الإطلاق في متعلق الأوامر إطلاق بدلي، صلي يعني صلاة واحد مو انحلال. وهذا بخلاف ما إذا كان المحمول سنخ محمول يقتضي التأثير في كل أفراد الطبيعة، حينئذ يكون الإطلاق انحلاليا كما في النهي. لو قال الكذب محرم، هنا الكذب موضوع، لكن المحمول حرمة، تحريم، تحريم الطبيعي يعني أريد منك إعدام هذا الطبيعي، وإعدام الطبيعي لا يكون إلا بإعدام كل أفراده. فالمحمول من قماش اللي يقتضي أن يأثر في كل أفراد هذا الموضوع، هناك الذي يصير الإطلاق في الموضوع. الكذب محرمون يعني الكذب الأول والثاني والثالث، كل الكذبات، مو بس في الكذب حرام بقية الكذبات حرام، لا كل كذب. بخلاف صلي، في الصلاة واجبة، أكثر من صلاة واحدة مو واجبة، لكن هنا مو معنى أنه فد كذب حرام، لا كل كذب حرام. فإذا النكتة في صيرورة الإطلاق في الموضوع انحلاليا أو بدليا، النكتة ترجع إلى شنو؟ أن نلاحظ المحمول ما هو. في النار حارة هم كذلك، باعتبار أن المحمول سنخ محمول يقتضي التأثير في كل أفراد الموضوع. للحرارة ليست مما لا تقتضي أكثر من التأثير في أحد أفراد النار، وإنما تقتضي التأثير في كل أفراد، فلذلك يصير الإطلاق هناك انحلالي. أكون نكتة إذن لانحلالية الإطلاق في الموضوع، وإلا مجرد أن يجلس شيء في مركز الموضوع هذا يصير الإطلاق فيه انحلاليا، لا مجرد هذا لا. وهذا ظاهر كلامي هو هذا. فهنا مجرد في مقام في بحثنا فيما نحن فيه، مجرد أن نفترض أن طبيعي الحق هو الموضوع، طبيعي وجوب إكرام زيد هو الموضوع، هذا صرف هذا لا يكفي لإثبات المفهوم، افرض جعلنا طبيعية وجوب إكرام زيد هو الموضوع، هذا لا يكفي لاقتناص المفهوم ما دام المحمول عبارة عن أصل الربط كما افترض هو حفظه الله، هو افترض أن المحمول هو الربط، الموضوع طبيعي وجوب إكرام زيد والمحمول هو الربط، مجرد الربط ليس من النوع من نوع المحمول الذي يفيدنا، مجرد الربط ليس هكذا، الربط ليس من أصل الربط، يعني ليس من المحمولات التي تقتضي التأثير في كل أفراد الموضوع، لأن الربط كما تقدم سابقا على نحوين، قد يكون الربط توقفيا وهذا يقتضي التأثير في كل أفراده، وقد يكون الربط استلزاميا، الربط الاستلزامي لا يقتضي التأثير في كل أفراد الطبيعي، صرف الربط ما يوكل خبز، الربط شكلين يا شكل منه، صرف الربط ربط اكو ربط استلزام، يعني قولنا إن جاء زيد فأكرمه يرجع بحسب اللب والمعنى إلى قولنا طبيعي وجوب إكرام زيد، بل مرتبط ربطا استلزاميا بمجيئه، مرتبط ربطا استلزاميا يعني شنو؟ يعني يوجده المجيء، وما يخالف طبيعي وجوب إكرام زيد يوجده المجيء، هو يكفي في إيجاد المجيء لطبيعي وجوب إكرام زيد أن يوجد فردا واحدا من وجوب إكرام زيد، لأن إيجاد الطبيعي يكفي فيه إيجاد فرد واحد، فمجيء زيد يوجد فردا واحدا من وجوب إكرام زيد، فإذا انتفى المجيء ينتفي ذاك الفرد، أما قد يثبت فرد آخر من وجوب إكرام زيد، هذا ما وصلنا إلى المفهوم، لم نصل إلى المفهوم، كيف هذا تقولون يكفي هذا الاقتناص، هذا ضابط جديد وحده يكفي لاقتناص المفهوم، كيف كفى أصل الربط كيف يكفي؟ إذا من دخل عنصر التوقف ما يدخل في الموقف عنصر التوقف، مجرد الربط قد يكون بنحو الاستلزام، الربط بنحو الاستلزام هذا ما يكفي اقتناص المفهوم، بل إذا كان الربط توقفيا يعني قولنا إن جاء زيد فأكرمه يرجع إلى قولنا وجوب إكرام زيد مرتبط بمجيئه ربطا توقفيا يعني متوقف على مجيئه، حينئذ التوقف الربط التوقفي سنخ محمول يقتضي التأثير في كل أفراد الطبيعي، يعني مثل النهي مثل الحرمة بالنسبة للكذب يريد يأثر في كل أفراد الكذب، هنا هم الربط التوقفي معناه شنو؟ معناه انعدام طبيعي وجوب إكرام زيد عند انعدام المجيء، توقف هذا معناه التوقف، توقف أليف على باء معناه انعدام أليف عند انعدام باء، انعدام مثل النهي، كيف أن النهي كان انعدام الطبيعة؟ إذا كان النهي هو المحمول على الطبيعة فيقتضي إعدام الطبيعة، وإعدام الطبيعة بإعدام كل أفرادها، هنا أيضا إذا كان المحمول الربط التوقفي، التوقف يقتضي إنعدام الطبيعة بإنعدام المجيء فيثبت المفهوم، وهذا هو الذي قاله سيدنا الأستاذ الشهيد، يعني إذا وصلنا إلى هذا فهذا هو كلام الأستاذ بعد ما مو في شيء آخر، إذن في هذا النحو الأول من النحوين اللذين ذكرهما السيد الهاشمي حفظه الله، في هذا النحو الأول لا يتحقق ما يتوخاه من ثبوت المفهوم إلا بالرجوع إلى ما أفاده سيدنا الأستاذ الشهيد. يعني إلا بأن نقول أن الربط ربط توقفي، وهذا الربط التوقفي حمل على الجزاء، فالجزاء في مركز الموضوع والربط التوقفي في مركز المحمول. طبيعي إذا كان الربط التوقفي محمولا على طبيعي وجوب إكرام زيد، إذن فطبيعي وجوب إكرام زيد ينتفي عند انتفاء مجيء زيد، لأن هذا هو معنى التوقف فيثبت المفهوم. هذا بالنسبة للنحو الأول. كما أنه بالنسبة للنحو الثاني لا يتحقق ما يتوخاه السيد الهاشمي من عدم ثبوت المفهوم هم إلا بالرجوع إلى كلام سيد الأستاذ الشهيد، لأنه في النحو الثاني المفروض أنه هو جعل الموضوع عبارة عن الشرط والمحمول عبارة عن الجزاء. فإحنا حتى لو تعقلنا هذا النحو وتصورناه وقلنا مثلا قوله إن جاء زيد فأكرمه، مفاده عبارة عن الرابط والنسبة بين مجيء زيد ووجوب إكرامه. لو تعقلنا فهذا لا يعني أنه لا يمكن إثبات المفهوم، لا، من الممكن أن نثبت المفهوم فيما إذا شنو؟ فيما إذا افترضنا أن هذا الربط، هذه النسبة، هذا الربط الذي بين الشرط والجزاء ربط توقفي. لو قال قائل أن قولنا إن جاء زيد فأكرمه يرجع إلى قولنا مجيء زيد له نسبة وربط توقفي مع وجوب إكرام، هم يثبت المفهوم، هم يثبت المفهوم. تغيير العبارة ما يصنع. المهم أن المعنى عبارة عن الربط التوقفي بين الجزاء والشرط. هذا بأي عبارة، من هالصور تعال أو من هالصور، سواء تقول مجيء زيد مرتبط بطبيعي وجوب الإكرام بنحو التوقف، أو تأتي من ذاك الصور تقول طبيعي وجوب إكرام زيد مرتبط بالمجيء بنحو التوقف. بالأخرة إذا أدخلتم عنصر التوقف بالقضية وهو الذي ذكره سيدنا الأستاذ فيثبت المفهوم، وإذا لم تدخلوا عنصر التوقف بالقضية فلا يثبت المفهوم مهما صنعنا. هذا الذي أقوله بالنسبة لي تعليقي الأول. هذا أولا قلت لي ثلاث ملاحظات على كلامي. الملاحظة الأولى هذه بالنسبة لي النحوين اللذين ذكرهما، وتوجد عندي ملاحظة ثانية وثالثة تأتيان إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. لا يقول مفهوم الشرط. إيه بس بعدين قال الوجدان إيه هذا هم لحن ناقشه، ذكر منبهين على أن القضية الشرطية مدل على هذا النحو الأول. نعم لو كانت الدول كان لها مفهوم، لكن ذكر منبهين على أنها مدل، إذن ما لها مفهوم.